غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا علي يا الله. يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا الله. يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا الله. يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا الله. يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا يا شهيد يا الله. يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا الله. يا محيي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا يا صمد يا الله. يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا تواب يا الله يا منتقم يا يا رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام Amen. لا يستوون Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. Oh. Oh.

Thank you. كان دول Yeah.